فلذلك قال بعض الصحابة الحمد لله الذي يعني قال الذين هم عن 30 سهون ولم يقل الذين هم في 30 سهون، لهذا لأنه إذا عدي بعن صار مذموما كما هنا، لأنه معناه ترك الشيء مع العلم به وبوجوده. أما إذا عدي بفي فيكون معناه ترك الشيء من غير علم من غير قصد من غير عمد، وصار معفوا عنه. والسهو في الصلاة النسيان فيها، وهو من باب المعفو عنه. لذلك هذا سجود السهو في الصلاة. أما الكلام عن يعني السهو عن الصلاة فهذا فعل المنافقين كما وصف الله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن سجدتين آخر الصلاة أو بعدها لجبر الخلل الحاصل في الصلاة. إما سجدتان، هما سجدتان يكونان إما قبل السلام أو بعد السلام. فإذا كانت قبل السلام نقول عبارة عن سجدتين آخر الصلاة باعتبارها قبل التكليم فتكون جزءا من الصلاة فتكون في آخر الصلاة، أو سجدتين بعد الصلاة لجد الخلل اللي وقع في الصلاة بترك بعض مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد. وهذا القيد مهم جدا، دون تعمد، لأن هناك فرق بين ما يترك عمدا وبين ما يترك سهوا. إذا لابد أن نضبط ونحفظ هذا التعريف للسهو عند الفقهاء، عبارة عن سجدتين آخر الصلاة أو بعدها لجبر الخلل الحاصل في الصلاة بترك هذا الخلل حصل بماذا؟ إما بترك بعض مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد، دون تعمد. وأسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك، سهوا لا عمدا. لابد أن يكون الزيادة أو النقص أو الشك حصل شك عن هل زاد أم نقص، هل فعل أم لم يفعل. فهذه ثلاثة أسباب لسجود السهو: الزيادة والنقص والشك. لكن يجب أن يكون أو ينبغي حتى يعني تنطبق أحكام سجود السهو على أحد هذه الأسباب الثلاثة أن يكون ذلك كله سهوا لا عمدا، سهوا لا عمدا. ولا يشرع السجود لشيء فعله أو تركه عامدا، يعني فإذا زاد أو نقص عامدا ففي هذه الحالة لا يشرع سجود السهو، لأن هذا ليس من السهو، ليس هذا من السهو الذي يسجد له. لما قلنا في حد السهو الذي يسجد الذي يسجد إنه سجود سهو الذي يكون إيه سهوا لا عمدا، العمد غير داخل في أحكام هذا الباب. وهذا هو قول جمهور العلماء أنه لا يشرع السجود لشيء فعله أو تركه عامدا. هذا قول جمهور العلماء، أن من ترك شيئا واجبا أو فعل شيئا مفطرا للصلاة عمدا لا يشرع له السجود السهو. لكن قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يستحيل يسجد لترك التشهد والقنوت عمدا، يسجد لترك التشهد والقنوت عمدا، لأنه الإمام الشافعي يقول لأنه إذا شرع للساهي فالعامد المقصر أولى. إذا شرع السجود السهو للذي يسهو فالذي يعمد ويقصر عمدا أولى بأن يشرع له سجود السهو. أما أدلة المذهب الحنبلي الذي قال جمهور العلماء على أنه لا يشرع السجود لشيء فعله أو تركه عامدا، فالدليل الأول هو أن الشرع ورد بالسجود في السهو فقط. الأدلة التي وردت في هذا الباب إنما تختص وتدور حول يعني ما كان سهوا لا عمدا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إذا نسي، واضح، فهذا يدل على أنه غير متعمد. إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. كذلك الأحاديث الباقية في هذا الباب كلها تدور حول يعني السهو الذي ليس بعمد. الدليل الثاني لأن سجود السهو شرع جبرانا، حصل خلل في العبادة بزيادة أو بنقص أو بشك فهذا يحدث خللا فيها، فيشرع في يعني سجود السهو جبرانا جبرانا لهذا الخلل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو اسما معينا. من يذكره؟ ما هو الاسم الذي اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على سجدتي السهو؟ وانا واحد متوسط. نعم فضل. نعم صحيح. نعم المرغمتين. المرغمتين لانهما ترغمان الشيطان اي تغيظان الشيطان. يعني شرعت لانه اذا كانت اذا كان لك خلل اذا انسان شك زاد او نقص او يعني شك في ما فعل ففي هذه الحالة يعني يسجد تسجد السهو لهذا. فان كان لم يقع لم يكن لك خلل بالفعل وهو الذي التبس عليه الامر او شك يعني بدون ان يقع خلل حقيقي ففي هذه الحالة السجود يجبر هذا الخلل. اما اذا لم يكن لك خلل فان فائدة السجدتين تكونان ترغيما للشيطان يعني اجلالا للشيطان واغاظة له كما قال تعالى ومن يغادر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. مراغما يعني مكانا يهجر اليه يقيم فيه دينه ويرغم ويغيظ الشيطان اولياء الشيطان. واضح. فلذلك سماهما النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين لانهما ترغمان انف الشيطان في حالة عدم وجود خلل في الصلاة. اما ان وجد خلل فهما يجبران هذا الخلل. فاذا سجود السهو شرع جبرانا والعامد لا يعذر. الشخص الذي يتعمد الزيادة او النقص ففي هذه الحالة هذا ليس بمعذور لان المتعمد فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده بخلاف الساهي. فان الساهي لم يتعمد فلذلك تجبر عبادته بخلاف المتعمد. ثالثا ان السجود يضاف الى السهو من باب اضافة المسبب الى السبب. المسبب هو السجود الى السبب الذي هو السهو. فهذه الاضافة تدل على اختصاص هذا السجود بالسبب. ان هذا السجود خاص فقط بماذا؟ بسجود السهو. لما يضيف اليه اضافة اختصاص. اضافة اختصاص. اضيف المسبب الى السبب. فهذا يدل على شدة اختصاصه به. ان هذا السجود انما هو فقط للسهو. وليس اسمه سجود العمد مثلا. او سجود مطلقا. لكنه اختص بماذا؟ بسجود السهو. فدل على اختصاص احكام هذا الباب بما كان سهوا لا عمدا. ايضا لا يلزم من انجبار السهو به انجبار عمدي. لا يلزم انه اذا جبر الخلل بالسجود اذا كان سهوا ان السجود ايضا يصلح ان يجبر ما كان عن عمد. لانه معذور في السهو غير معذور في العمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد. يقول ابن حجر فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو. لو تعمد ترك شيء لو كان هذا الشيء ترك سهوا لكان في سجود سهو عليه. لكن هو تعمد تركه نفس هذا الفعل واضح لا يسجد لان لا يشرع له سجود السهو. لماذا؟ لانه فعله عامدا وهو قول الجمهور ورجحه الغزالي وناس من الشافعية. يقول صاحب ناد السبيل او يقول صاحب الدليل يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. يسن سجود السهو اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. وهذا رواه مسلم. يعني ان سجود السهو يسن في هذه الحاله حاله اذا ما اتى بقول مشروع لكن اتى هذا القول مشروع في غير الموضع الذي شرع له الشارع. واضح. فما معنى قول مشروع اذا اتى يسن؟ هذه الحالة الأولى أنه يسن الحمد لله يسن إذا أتى بقول المشروع. معنى مشروع يعني شرعه الشارع. سواء كان طبعا تعرفون كلمة المشروعية أعم من الوجوب والاستحباب. إذا المشروع يمكن يكون واجبا ويمكن يكون مستحبا. فهذا القول المشروع هو الذي شرعه الشرع سواء كان على سبيل الوجوب كالتسبيح كقراءة الفاتحة او على سبيل الاستحباب كقراءة سورة بعد الفاتحة. في غير محله سهوا، في غير محله يعني مثلا وهو قائم يعني قرأ التشهد في القيام، قرأ التشهد في القيام، او قرأ القرآن او سورة في الركوع او السجود، فالقول في حد ذاته مشروع في داخل الصلاة ام ليس مشروع؟ في كل الصلاة يشرع فيها القراءة او التشهد، لكن هو اتى به يعني اصل القول مشروع ومن اذكار الصلاة ومن اقوال الصلاة، لكنه اتى به في غير موضعه في غير محله الذي شرعه الشارع عمدا لا سهوا. اذا هذا هو الحال الاولى. الحال الاولى يصل اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا، وكما ذكرنا مثال قول مشروع في غير محله ان يتشهد في القيام او يقرأ في السجود او يقرأ في الركوع وما اشبه ذلك، بشرط ان لا يخل بالمشروع في موضعه كالتسبيح في السجود والركوع والتشهد في الجلوس، فان اخل بواجب سجد له، فان اخل بواجب سجد له. يعني هذا الفعل قول المشروع اذا كان واجبا، اذا كان يعني في فرق بين حالتين، بين انه ياتي بقول المشروع في غير محله، وبين انه هذا الوضع الذي اذا فعله سهوا يشرع له ايه سجود السهو. لكن لا يعني لكن يشترط حتى ينطبق هذا الحكم ألا يخل بالمشروع في موضعه، إن إذا جلس للتشهد هو صحيح أخطأ وقال التشهد وهو قائم، لكن إذا أتى التشهد في موضع الجلوس الذي قال فيه التشهد يشترط ألا يخل به في موضعه، لأنه إذا أخل يعني بواجب يعني سيأتي الكلام فيه أنه يسجد له. أي نعم، إن أخل بواجب طبعا سهوا، إن أخل بالواجب سهوا يعني كالقول المشروع في موضعه فإنه يسجد له، ولا تبطل الصلاة به عمدا أو سهوا، لأنه ذكر مشروع في الصلاة بالجملة. لا تبطل الصلاة بأن يأتي بقول مشروع في غير محله سواء كان سهوا ام عمدا. لماذا؟ ان هذا الذكر في حد ذاته هو فيها اختلاف، القول الاول كما نذكر هنا لا تبطل الصلاة لا بالعمد ولا بالسهو اذا اتى بذكر مشروع في غير محله، في القيام مثلا اتى بالتشهد بعد الفتح راح اقرأ التشهد، واضح؟ لا عمدا ولا سهوا تبطل الصلاة. لماذا؟ انه في جملته مشروع داخل الصلاة. وقال بعض اهل العلم تبطل الصلاة بالقراءة في السجود والقيام عمدا، اذا قرأ قرآن في السجود او في يعني في القراءة في السجود مثلا او في الركوع تبطل الصلاة بذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فتكون قراءة القرآن في الركوع والسجود حراما. ومعلوم ان الانسان اذا فعل ما يحرم في العبادة فسدت العبادة. اجاب الجمهور عن ذلك، أجاب الجمهور عن ذلك فقالوا هذا ليس محرما بعينه، قراءة القرآن في الركوع والسجود ليس محرما بعينه، لكنه محرم باعتبار موضعه أو باعتبار محله، أنه لا يجوز في الركوع أو في السجود، بخلاف الكلام. واحد تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة، بخلاف الكلام فالكلام في الصلاة لا شك أنه يبطل الصلاة لأنه محرم بعينه. اما هذا فالاصل ان القراءة غير محرمة في الصلاة، لكن النهي عن كونها في هذا الموضع فقط، فلم يكن هذا مبطلا للصلاة، وعليه فلا يجب لسهوه سجود لان عمده لا يبطل الصلاة، وهل يسن لسهوه سجود هل يسمى لسهوله سجود؟ روايتان، الاولى يسمى لسهوله سجود لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد، وهذا هو الذي اتم له في المسجد. الرواية الثانية انه ليس لسهوله سجود لان عمده غير مبطل، لان عمده غير مبطل فاشبه العمل اليسير. اي نعم. يقول ويباح اذا ترك مسنونا، اذا في الحالة الاولى التي ذكرناها وهي حالة ايه؟ يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. يباح اذا ترك مسنونا، ولا يسن لانه لا يمكن التحرز منه. يباح اذا ترك مسنونا، المسنون كالتعوذ على القول بسنته او دعاء الاستفتاح مثلا، او جهر في موضع تخافت، او خافت في موضع جهر. ففي هذا فيه روايتان كما سبق في من اتى بقول مشروع في غير محله. صورة هذا الامر ان الانسان اذا ترك سنة من السنن وكان من عادته ان يأتي بها، من عادته مثلا ان يقول دعاء الاستفتاح، من عادته ان يحافظ على هذا الذكر، لكنه نسي ان يأتي به، فسجود السهو لها سنة، سجود السهو لها سنة لانه ترك السنة سهوا. اما لو ترك السنة عمدا فهنا لا يشرع له السجود لعدم وجود السبب وهو العمد، فمن ثم قال هنا يباح لها سجود السهو. ثم ذكر يعني في البيان يعني انواع الزيادة التي يجب بها سجود السهو، انواع الزيادة التي يجب بها سجود السهو. فيقول يجب، ما اذا هنا سيبين متى يجب سجود السهو، ذكر اولا متى يشرع او متى يسن، ثم ذكر متى يباح، ثم يذكر الان يشرع في ذكر متى يجب سجود السهو. فبدأ اولا بحالات الزيادة، متى يجب؟ يجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، كحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، يعني صلاه مسيا مسي وزاد ركعة، فلما انفتل من الصلاة تشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قالوا لا، قالوا فإنك صليت خمسة، فانفتل فسجد سجدتين. ونلاحظ انه لم يكبر تكبيرة الاحرام، لا يحتاج تكبيرة الاحرام لانه يبني نعم، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ فاذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين. قوله هنا ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا او قدر جلسة الاستراحة، المذهب الحنبلي ان سجود السهو لما يبطل عنده واجب، يعني هذه القاعدة عند الحنابلة حتى تعرف حكم السجود، او بالذات اذا كنت تتكلم عن متى يجب سجود السهو فتذكر هذه القاعدة، وهي ضابط وضعوه فيما يجب سجود السهو له، وهو ايه؟ ان سجود السهو لما يبطل عنده واجب. متى يكون واجبا؟ اذا سهى عن شيء لو فعله متعمدا بطل صلاته، فاذا فعله ساهيا يجبر الخلل بسجود السهو، فهذا هو ضابط وجوب سجود السهو. لعيب الاوارة سجود السهو لما يبطل عنده واجب، سجود السهو لما يبطل عنده واجب، يعني نفس الفعل اذا تعمده الانسان يبطل الصلاة، فاذا سهى عنه فهو ايه؟ فهو يشرع له سجود، او يجب له سجود السهو. نأتي بكلمة ادق من يشرع وهي الوجوب. هذا الضابط فيما يجب سجود السهو له. وعند الشافعية أن سجود السهو سنة مطلقة. أما أدلة المذهب الحنبلي فأولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فهنا أمر بالسجود، فالأصل في الأمر أنه يكون ظاهر الأمر الوجوب خلافا لكلام الشافعي. وفي رواية: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. ففي هذه الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدتين إذا زاد أو إذا نقص، ومراده يعني إذا زاد إيه؟ إذا زاد ما هو منهي عن الإتيان به، أو نقص ما أمر بالإتيان به. إذا زاد يعني صلاة ربعية، إذا زاد يعني صلاة خامسة، الصلاة الخامسة ركعة الخامسة منهي عنها أو مأمور بها؟ منهي عنها، فهو أتى بإيه؟ بما نهي عن فعله. أو إذا نقص فيكون قد نقص ما أمر بفعله. فلذلك قال هنا: يجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. وفي هذه الأحاديث إجاب لكل ما يترك مما أمر به إذا تركه ساهيا، فإذا زاد ما نهى عنه ساهيا. كذلك إذا شك فيجب عليه أيضا أن يسجد سجدة السهو. لماذا؟ لأنه في حالة الشك أيضا نص النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلا يدري أحدكم متى صلى، لا يدري متى صلى، هذا إشارة إلى الشك. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الزيادة كحديث ابن مسعود، وفي النقص كحديث عبد الله بن بحينة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك فإن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام محمولة على البيان. فتذكرون بأن كنا نحتاج في مثل هذا المقام إلى الاستدلال بحديث مشهور جدا، الذي نأخذ منه أن المبين له حكم المبين. هذا الحديث اللي ما نقوله أين؟ صحيح، صلوا كما رأيتموني يصلي. فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها متى ما آتت بيانا لما هو واجب فهذا البيان يأخذ نفس الحكم، ده الأصل. إذا أمر ذلك هذا كثيرا أيضا يستدل به في مسائل إيه؟ في الصلاة الحج. ليه؟ لأن الرسول قال أيضا في الحج: ليه خذوا عني مناسككم. فمعنى ذلك يعني أن أفعال التي أفعلها تبين لكم أمر الله إياكم بالحج. فالحج واجب، الحج واجب والمناسك واجبة. فكل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى لو كان بالفعل لا بالقول فقط، ما كان من فعله أتى بيانا لأمر مجمل فالأصل فيه أنه إيه؟ واجب. هذا هو الأصل فيه. فيعني لذلك يحصل هنا الاستدلال على وجوب سجدة السهو الحالات المذكورة التي ذكرناها آنفا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في حالة الزيادة فإنه سجد السهو في حالة الزيادة كما في حديث ابن مسعود لما صلى أربعة خمسة، وفي النقص لما صلى ربعية ثلاثة في حديث ابن بحيرة. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب. لماذا؟ لأن المبين يتبع المبين، فالصلاة واجبة وهذه الأحاديث تأتي مبينة فتكون واجبة أصلا أيضا. فأفعاله في الصلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا يقتضي مداومته عليهما وتوكيدهما، مداومته على سيدتي السهم سواء في حالة الزيادة أو في حالة النقصان، وأنه لم يدعهما في السهم المقتضي لهما قط، ما دامت واجبتين فيقتضي ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركهما في السهم الذي يقتضي هاتين السيدتين، وهذه دلائل بينة واضحة على وجودهما، يعني على وجودهما في الحالات التي أشرنا إليها، وهو قول جمهور العلماء، فهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك. والشافعي إنما لم يوجبهما لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سهوا. فجمهور علماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يبطل تركه الصلاة، هم عندهم عند الشافعية أو ليس عند يعني الشافعية في أفعال الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه، إذا ترك واجبا فلا تصح الصلاة بحال سواء ترك واجبا أو ترك سهوا. أما عند الأئمة الثلاثة فهم يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يبطل تركه الصلاة، ما لا يبطل تركه الصلاة، وبالتالي سينجبر بماذا؟ بسجود السهو. لكن مالكا وأحمد يقولان تبطل الصلاة بعمده وعليه الإعادة، تبطل الصلاة بعمده إذا ترك إذا يعني تعمد زيادة أو تعمد نقصانا فتبطل الصلاة، واضح؟ ويجب بتركه سهوا سجود السهو. ولذلك نحن في بداية الكلام وضعنا الضابط لمعنى سجود السهو، سجود السهو يعني يكون في السهو لا في العمد، فإذا زاد عمدا إذا صلى الصلاة ربعية خمسة تصح هذه الصلاة، تبطل الصلاة كلها. إذا صلى ربعية ثلاثا تبطل الصلاة كلها ما دام عمدا، أما إذا فعل ذلك سهوا فهذا الذي يجبر وجوبا بسجدتي السهو. يقول فهذا معنى قوله ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما، يعني إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما في محل قعود، لابد أن احنا نفسر كلمة أو قياما، يعني أتى بقيام في أي موضع، هو في موضع القعود وأتى بقيام، هذا غير صحيح. فإذا لابد أن نشرح كلمة أو قياما يعني في محل قعود، أو قعودا فنقول في محل قيام. ويقول ولو قدر جلسة الاستراحة، ولو قدر يعني ولو قل هذا القعود كقدر جلسة الاستراحة. صورة هذه الحالة اللي هي حالة إبقى أنه إذا زاد قعودا ولو كان قدرا قليلا حتى لو كان قدر جلسة للصلاح، ففي هذه الحالة أيضا يجب عليه سجود السهو. إذا هو يتكلم عن وجوب سجدتي السهو إذا زاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد قياما في محل قعود، ثم المسألة الأخيرة مفصولة، أو زاد قعودا في محل قيام ولو قل هذا القعود حتى لو كان بقدر جلسة الإيه الاستراحة. فصورة ذلك أن يجلس بعد الأولى أو الثالثة للتشهد، يجلس بعد الأولى أو بركعة الأولى يجلس، ها؟ أو بعد الثالثة يجلس بنية النادي الخشنيات بالإيه؟ بالتشهد ظانا أنها الثانية، وكانت الجلسة قبل جلسة الاستراحة فقال القاضي يلزمه السجود، يلزمه السجود لانه لم يردها بجلوسه. انها تعود على ايه؟ على جلسه الصباح. يقول القاضي يلزمه السجود لانه لم يرده، هو ما جلس بنية ان يأتي بجلسة الصباح، لكنه جلس بنية ان يأتي بالتشهد، وظن ان هذه هي الثانية، وهو انما جلس بعد الاولى. اينا؟ فلذلك قال القاضي يلزمه السجود لانه لم يردها يعني الاستراحة بجلوسه، وانما اراد غيرها يعني التشهد، فكان سهوا يعني. وقال في الموني ويحتمل الا تلزمه، يحتمل الا تلزم هذا الانسان يعني لا يجب عليه سجدة يعني سجود الصحو، لانه فعل لو تعمده لم تبطل الصلاة فلا يسجد لتهويه. لذلك وبتأن هنا كلام المقدام يقول ويحتمل في هذا الحالة، وهي حالة ايه؟ قاعد بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى، قاعد بنية ان يأتي بتشهد ويحتم مقام، فهل تلزمه ام لا تلزمه؟ القاضي ابو يعلى قال يلزمه. لماذا؟ لانه جلس وهو لا يقصد جلسة الاستراحة، فيكون زاد قعودا في محل القيام. هو لو جلس بنية جلسة الاستراحة يكون زاد، لا دي سنة في هذا الحال، لكن هو جلس لا بنية جلسة الاستراحة لكنه جلس للتشهد، فيكون قد زاد قعودا في محل القيام، ففي هذا الحالة يجب عليه سجدة السهو. واضح؟ المهم القرآن يقول يحتمل في اجتهاد اخر، يحتمل ان يلزمه سجود السهو. لماذا؟ قال لانه فعل، هذه الجلسة فعل لو تعمده لم تبطل صلاته. الم نقل في ضابط السجود السهو الواجب انه ترك ما لم يعني ترك السهو طبعا، ما لو فعله او ما لو تعمده او اتى به عمدا تبطل الصلاة. فهنا هل هذا ينطبق في هذا الحال حتى نقول يجب سجود السهو؟ يقول المغني في المغني ويحتمل الا تلزمه لانه فعل، هو هذه الجلسة لو تعمده الانسان، لو تعمده هذا الانسان لم تبطل صلاته فلا يسجد لسهوه يعني وجوبا. نعم. طيب زاد حاجة في الصلاة، زاد جلسة بنية التشهد، ودي زيادة في الصلاة، وتعمد فتبطل الصلاة. لا يعني لو تعمده، لو تعمد مثل هذه الجلسة بنية التشهد. نعم. لكن ما أتى بالتشهد، هو ما أتى بالتشهد. نعم. يقول في منال السبيل، يعني ما هو نوى جلسة الاستراحة ولم يأتي بها سهوا لكنه جلسها متعمدا. يقول في منال السبيل مبين ايضا سببا اخر، وهو السبب الثاني لحالات وجود يعني سجدة السهو. الحالة الاولى التي ذكرها ويجب في قوله ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. وحتى الكلام الذي يقوله هو الكلام الاول من القول القادم لانه يجب في هذا الحال. الحالة الثانية زيادة سلام في اثناء السلام، زيادة السلام في اثناء السلام، وهو يعبر عنها بقوله او سلم قبل اتمامها. دي حالة ثانية، سلم قبل اتمام السلام. طيب هذا السلام يكون زيادة ام ليس بزيادة؟ زيادة على السلام اللي هو المشروع في موضعه في اخر الصلاة. فإذا سلم قبل الصلاة فقد زاد سلاما، واضح؟ ولذلك يقول هنا او سلم قبل اتمامها، طبعا يعني ساهيا، لابد ان يكون ساهيا يعني ساهيا. فان سلم عاملا بطلت الصلاة، ان سلم عاملا قبل نهاية اتمام الصلاة تبطل الصلاة، لكن إن سلم ساهيا يجب عليه سجود السهو. فمن سلم قبل إتمام صلاته ساهيا ثم علم ثم علم بعد ما انصرف من الصلاة، لكن بشرط علم قبل نقض وضوئه وقبل طول الفصل، يعني لم ينقض وضوئه ثم لم يطول الفصل بين الصلاة وبين تذكره، بين الانصراف وبين التسليم وبين تذكره، فعليه ان يأتي بما بقى ثم يسجد للسهو بعد السلام، وان لم يذكر حتى قام. يعني هذا مثلا واحد الكلام الذي ذكرناه انفا، في واحد سلم قبل اتمام الصلاة وجلس في مكانه فترة وجيزة ولم ينقض، طبعا اذا نقض وضوءه هيركن الصلاة، واضح؟ او اذا لم ينقض وضوءه لكن طال الفصل قضى وقتا وتكلم واكل وشرب، يعني طال الفصل عرفا، ففي هذه الحالة ايضا يستأنف الصلاة من اولها، لكن متى يعود ليستأنف يبني على صلاته ويبني لسهو؟ متى علم انه سلم قبل اتمام الصلاة قبل نقض وضوئه وطول الفصل، فعليه ان يأتي فورا بما بقي ثم يسجد للسهو بعد السلام، وان لم يذكر حتى قام فعليه ان يجلس ينهض الى الاتيان بما بقي عن جلوس، ان لم يذكر حتى قام وقف او مشى، ففي هذه الحالة يبدأ بماذا؟ يعود لنفس ما كان عليه وهو الموضع الذي سلم فيه، يجلس ثم يأتي بما بقي من جلوس، لان هو اذا دخل على طول على القيام، اذا دخل على قيام حيث يكون فوت ايه؟ النهوض من القعود داخل الصلاة، من القعود الى القيام، ففي حالة لابد ان يعود لنفس الموضع الذي كان سلم عليه موقع القعود. طيب هل يحتاج الباني على صلاته الى تكملة الاحرام مثل هذا الشخص الذي يعني يبني على النمضة من الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام؟ لا يكبر تكبيرة الإحرام فورا بدون أن يتكلم، يروح لنفس الموضع الذي كان عليه ويتم يعني صلاته. ما هو ضابط طول الفصل وقصر الفصل؟ هذا يرجع إلى العادة والعرف، فما كان قليلا بالعرف فقليل، وما كان كثيرا عرفا فكثير، هذا يرجع إلى يعني العرف. نعيد هذه العبارة، أي سلم قبل إتمامها، قلنا قبل إتمامها سهوا فإن كان عمدا بطل الصلاة، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام، فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة، فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم، وهذا رواه مسلم. يقول او لحن لحنا يحيل المعنى، اذا هذا السبب السبب الثالث من اسباب وجود سجدتي السهو. السبب الاول قلنا يجب اذا زاد ماذا؟ ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الصلاح. الثاني اذا سلم قبل اتمام الصلاة سهوا، فمثل او لحن يحيل المعنى، لان عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه. قال في الكافي وان غلط في القراءة واتى بكلمة من غيره لم تفسد صلاته، لانه لا يمكن التحرز منه. غلط في القراءة يعني وهو بيسمع القرآن، يعني اتى بكلمة خلاف الكلمة الموجودة في القرآن الكريم، غلطا لا عمدا، فهذا طبعا لحن، نوع من اللحن لكنه غير متعمد، واضح؟ فهذا غالبا يعني يصعب التحرز منه، لان يمكن انسان بدل ما يقول الظالمين يقول الفاسقين، هذا يحصل وهو غير متعمد. واختار المجد انه لا يجب السجود للحن سهوا او جهلا، اللحن الذي يصدر عن سهو او جهل لا يجب فيه السجود عند المجد. هذا فيما يتعلق ب يعني حالات الزيادة، زيادة ركوع، زيادة سجود، قيام، قعود زيادة السلام، فإنه يسلم قبل إتمام الصلاة يكون قد زاد سلاما أو لحن لحن يحيل المعنى. طيب شرع بعد ذلك في بيان أسباب النقص التي توجب سجود السهو، أسباب النقص يقول أو ترك واجبا، أو ترك واجبا، طبعا ترك واجبا إيه؟ سهوا، لا بد أن يتصرف في هذه الأوراق، أو ترك واجبا سهوا لأنه إذا تركه عمدا بطل الصلاة. لحديث ابن بحينة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين، قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليما، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، هذا متفق عليه، فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات، قاله في الكافي. فمعنى قوله أي ترك واجبا يعني أن من ترك واجبا غير ركن، الكلام هنا على الواجب وليس على الركن، لأن الواجب يجبر تركه سهوا بسجدة السهو، أما الركن فتبطل الصلاة كله. فالمقصود هنا ترك واجبا غير ركن سهوا، أما إذا تركه عمدا فتبطل الصلاة. فإن تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام لحديث ابن بحينة في التشهد، وقياس سائر الواجبات عليه. باقي للسهو أو شك في زيادة وقت فعلها، أو شك في زيادة وقت فعلها، أي نعم، لأنه أدى جزءا من ثلاثه مترددا في كونه منها أو زائدا عليها. قوله هنا أو شك في زيادة وقت فعلها يعني يجب سجود السهو في هذه الحالة أيضا، وهي حالة الشك في زيادة وقت فعلها، يعني وهذا ضابط مهم جدا، ان الشك في الزيادة هو وقت فعل الزيادة كأن ركع او سجد، فشك وهو في نفس الركوع او السجود هل هو زائد او لا، شك في اثناء الفعل ليس هذا انقضائه، يعني هو في حالة السجود هل هذه السجدة الثانية ام الثالثة، هل هذا الركوع هو الركوع الوحيد المشروع ام انني ركعت المرة الثانية، واضح؟ فاذا حصل الشك اثناء الفعل الزائد اثناءه ففي هذه الحالة يسجد له. لماذا؟ لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها او زائدا عليها، لانه هو في حالة هذا السجود الذي يشك هل هو زائد أو غير زائد، في حالة الركوع هل هو ركوع زائد أم هو ركوع الواجب عليه، واضح؟ في حالة هذا الشك فهو متردد، ففي هذه الحالة تكون النية قد ضعفت، لأن الشك يدل على ضعف النية، فبالتالي تحتاج هذا الخلل في النية إلى أن يجبر بالسجود. يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة، فليتحرى الصلاة عن اليقين، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وهذا متفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه، يعني بعد ما ركع أو بعد ما سجد وقام إلى ركع مثلا الثالثة أو الثانية، وحصل طرأ عليه الشك بعد أن فعل الفعل، ففي هذه الحالة لا سجود عليه. لماذا؟ لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم، في الأصل أنه يأتي بالأفعال على ما هي عليه، على ما هي مطلوبة منه، وأنه لم يرد، في الأصل عدم وجود الزيادة، فيطرأ الشك بعد الإتيان بالفعل فعدم الزيادة يلحق به بالمعدوم، كلمة عدم الزيادة تساوي أو تلحق بالمعدوم. فإذا كان قائما مثلا فشك بعدما يعني وقف في القيام هل زاد ركوعا او سجودا، ففي هذا الحال يجب ان لا يجب، هنا لا يجب، لان الشك لم يكن وقت الفعل، انما يجب عليه سجود السهو اذا كان الشك اثناء الفعل الذي يشك انه مزيد. اما اذا انقضى وطبع عليه الشك بعد انقضائه فهذا لا يجب عليه سجود السهو. نعيد هذه العبارة: او شك في زيادة وقت فعلها لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها او زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم الحديث اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وهذا متفق عليه. فان شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لان الاصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم. ثم يقول: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لانه ترك واجبا من الصلاة عمدا الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها لانه محل السجود له لان محل السجود له بعد السلام واجبا فلم يؤخر تركه في ابطالها لانه خارج عنها. طيب، قوله هنا وتبطل الصلاة هذا حكم جديد بعدما عرفنا متى يجب سجود السهو بالحالات التي ذكرناها. فيقول هنا اذا وجب عليه سجود السهو. ما معنى اذا وجب عليه سجود السهو؟ يعني اذا حصل خلل في صلاته في السهو زيادة او نقص او شك كما بينا. فاذا حصل شيء من هذه الاشياء التي ذكرنا اذا يجب عليه سجود السهو. طيب، اذا تعمد ترك سجود السهو الواجب، اذا تعمد ترك سجود السهو الواجب ما حكم صلاته؟ يقول هنا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. لماذا؟ لانه ترك واجبا من الصلاة عمدا. لكن هذا يعني نحمله على الحقيقة المسألة يعني ايه فيها شيء من الصعوبة شوية، لكن باختصار شديد احنا نقول سجود السهو بغض النظر ان هذه المسألة هو سيحققها فيما بعد ان شاء الله تعالى، اللي هو مسألة هل يستحب ان يكون سجود السهو قبل التسليم ام بعد التسليم. بغض النظر عن الذي ارجحه، لكن الان حتى نوضح هذه النقطة نقول نبني كلامنا على اساس تقسيم سجود السهو الى حالتين: سجود السهو الواجب، اما سجود السهو واجب يفضل فيه، وتأني كلمة يفضل يكون افضل ويستحب او يندب ان يسجد له قبل التسليم، وسجود سهو واجب برضه لكن يندب له ان يكون بعد التسليم. فاذا كان سجود السهو الذي تعمد ان الواجب عليه والذي تعمد تركه هو من النوع الاول، وهو النوع الذي يفضل ان يسجد له قبل السلام، وهو يتعمد ان يتركه، تبطل الصلاه ام لا تبطل؟ لماذا؟ لانها جزء من الصلاه، لان في هذه الحاله اذا تعمد تركها لسه ما سلم، فهو ما زال في داخل الصلاه وما زال عليه واجب من واجبات الصلاه، تعمد الاخلال به وهو ايه؟ سجدتي، وهي سجدتا السهو. واضح؟ هذا خلاص بالكلام في هذه النقطه. في الحاله الثانيه سجود السهو اذا تعمد ترك سجود سهو اذا تعمد ترك سجود سهو قد وجب عليه وهو من النوع الذي يفضل ان يكون بعد السلام وتعمد تركه، تبطل ام لا تبطل؟ لا تبطل. لماذا؟ لانه سلم. معنى انه سلم وتحريمه التسليم، انصرف من السلام. فهذا هو الفرق، هذا هو خلاصه الكلام في هذه النقطه. في حد يعني يحتاج نعيد الكلام تاني؟ كونوا صرحاء في شيء من الصعوبة. نعم. لا ما شاء الله سائل الان مش عايزين نلخبط. اي نعم. من جنب بيسلم بيكون مثلا نسى وسجد السجدتين بعد ما يسلم، طب الناس اللي ورا هي جايه متاخره يعملوا ايه؟ لا معلش دعنا من الان هذا، خلينا من المساله اولا ساوضحها واحده واحده ثانيه. هو بيقول ان بيتكلم على حكم الشخص الذي وجب عليه سجود سهو في الصلاة وتعمد عمدا ألا يأتي بسجود السهو. متى يبطل الصلاة ومتى لا يبطل الصلاة؟ بيقول سجود السهو ده نوعين، احنا نتكلم عن سجود السهو الواجب، الواجب نوعين. واضح؟ نوع منه يفضل، شوف كلمة يفضل او يستحب، ان يؤتى به قبل السلام، وسجود سهو يفضل ويستحب ان يأتي به بعد السلام. فان كان هذا السجود الذي يتعمد، السجود الذي وجب عليه والذي تعمد هو ان يتركه من النوع الاول، وهو الذي موضع الافضلية فيه ان يكون قبل السلام، فيتعمد تركه قبل وهو يجب ويستحب او يفضل يكون قبل السلام، فيتعمد تركه تبطل الصلاة بتعمد تركه. واضح؟ طيب النوع الثاني بقى اللي هو وجب عليه سجود سهو، لكن هذا السهو هو من النوع الذي يفضل محل الافضلية هو ايه؟ ان يتعمد بعد السلام، وتعمد تركه وهو افضل ان يكون بعد السلام. في هذه الحالة لا تبطل الصلاة، هذا يقول هنا وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا. يقول في الروض المربى وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب محل أفضليته قبل السلام فقط. تبطل ماذا؟ إذا كان محل الأفضلية قبل السلام، فلا تبطل بتعمد ايه؟ احنا نحتمل حاجتين بقى، الشرطين لا يتوفران في هذا الذي قلنا. لا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود مسنون، لان الكلام الذي قلناه في ترك تعمد ترك سجود ايه؟ واجب. فاذا كان مسنونا هل تبطل بتركه؟ مسنون. طيب ولا فيقول فلا تبطل بتعمد ترك سجود المسنون ولا واجب محل افضليته بعد السلام. وهو المقصود ها هنا، هذا هو المقصود ها هنا. لماذا؟ مع ان المؤلف لم يبين ذلك، او المصنف لم يبين ذلك في العبارة السابقة، لكن العبارة القادمة تكشف ان هذا مراده. لماذا؟ لانه بعد ما قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا الصلاة عمدا، قال إلا إن ترك ما وجد بسلامه قبل إتمامها، إلا إن ترك ما وجد بسلامه قبل إتمامها. لماذا؟ إشمعنى هذه الحالة بالذات؟ لأن هذه الحالة مما يستحب موضع أو محل أفضلية السجود أن يكون بعد السلام. صح؟ ولذلك قال بعدها يقول إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، يعني إلا إن ترك ما وجب من سجود السهو، يعني تعمد ترك سجود السهو قد وجب عليه بسبب أنه يعني أتى بالسلام قبل إتمام الصلاة. لماذا؟ من هذه الحالة حالة إتمام التكليم قبل إتمام الصلاة، أين موضع الأفضلية هنا؟ موضع الأفضل أفضل أن يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ بعده. يقول لأن محل السجود له بعد السلام نبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها ما لم سلم. فبهذه الحالة لو تعمد ترك هذا السجود فلا تبطل الصلاة. واضح ولا غير واضح؟ كما في قصة اليدين، وقد سبق بيان ذلك. نكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولي المصنف وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام او بعده جاز. فقال الزهري كان اخر الامرين او كان اخر الامرين سجوده قبل السلام في المغرب. هنا يناقش المصنف او يتعرض المصنف لموضع سجود السهو، هل يكون قبل السلام ام بعد السلام. هنا يعني ظاهر من لفظه انه أن الأمر يعني على الجواز أو على الخيار إن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعد السلام. قال لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو سجد للكل بعد السلام جاز. أما قوله لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فنقول إنه لما وردت الأحاديث والآثار بكل من الأمرين اختلف العلماء في موضع سجود السهو، لأن من الأحاديث ما يدل على وقوع سجود السهو قبل السلام، ومن الأحاديث ما يدل على أنه يكون بعد السلام، فمن ثم اختلف العلماء في موضع سجود السهو. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال: الأول أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين، هذه الرواية الأولى أو القول الأول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن السجود سجود السهو كله يكون قبل السلام إلا في موضعين فقط فيكون بعد السلام. الموضع الأول السلام قبل الإتمام، السلام قبل الإتمام يعني سلم صلاة رباعية سلم فيها من ركعتين فسلم قبل الإتمام، فهذا النوع من السهو يكون على هذه الرواية أو على هذا القول يكون بعد السلام. الاستثناء الثاني من شك فتحرى في صلاته، من شك فتحرى في صلاته، وهذا هذه العبارة مجملة وستوضح جرات على في بعض التفصيل تفصيل كثير. يعني قال الإمام أحمد في رواية الأكرم: أنا أقول كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. يعني على هذا القول الأصل في سجود السهو أنه يكون قبل السلام، أما ما جاء يعني أما هذان الموضعان اللذان استثناهما الإمام أحمد فلثبوت يعني وقوع سجود السهو بعد السلام في هذين الموضعين بالذات. يقول أنا أقول كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام هو أصح في المعنى، وذلك أن من شأن أنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل أن يسلم، فيقضيه قبل أن يسلم، يعني يرى أن السجود كله قبل السلام. لماذا؟ لأنه هو من جنس الصلاة فموضعه قبل التسليم، إلا حين ثبت في حالتين معينتين أنه يكون بعد التسليم. ثم قال الإمام أحمد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الأكرم: سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع بعد السلام. يقول الأكرم: أشرح الثلاثة المواضع التي بعد السلام. أولا سلم من ركعتين فسلم فسجد بعد السلام، وهذا حديث ذي اليدين، سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من ركعتين فسجد بعد السلام. إذن هذه حالة استثناء من الأصل الذي هو أن السجود يكون قبل السلام، فإذا سلم قبل إتمام الصلاة من ركعتين فيكون السجود بعد السلام طبقا لحديث ايه ذي اليدين. وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام، وهذا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما. كذلك حديث ابن مسعود في موضع التحري سجد بعد السلام، وهذا الكلام سنذكره شرحا بعد بالتفصيل ما من التحري. فاذا هذا هو المشهور عن الامام احمد رحمه الله تعالى، وفيه استعمال كل حديث في موضعه فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام. مثل ما ورد حديث ينص على انه كان يعني بعد السلام او قبل السلام يلتزم نص الحديث. اما نوع السهو الذي لم يرد فيه ما يدل على موضعه فالاصل فيه انه يكون قبل السلام، هذا هو القول الاول للامام احمد رحمه الله تعالى. اما القول الثاني فهو مذهب مالك، طبعا هذا القول هو المشهور في مذهب الامام احمد. القول الثاني لإمام أحمد وهو نفسه مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة. إذا هذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام وموافق لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. أن ما كان من زيادة سجد لها بعد السلام، إذا كانت سهو نتيجة زيادة يعني الصلاة الرباعية صلاها خمسة أو صعد إلى الركعة الخامسة، واضح؟ فهذه كل ما كان زيادة يكون السجود بعد السلام، وما كان من نقصان يسجد لها قبل السلام. فإذا شك وإذا شك. فبنى على اليقين سجد قبل السلام، فإذا تحرى وبنى على غلبة الظن سجد بعد السلام، لأن الإنسان إذا شك في حالتين، حالة البناء على اليقين، يعني إذا كانت مثلا شك صلى ثلاثا أم أربعا، فاليقين أن يبني على أنها كانت ثلاثة اثنين أو واحدة، فيقول إنها واحدة، هذا هو اليقين. لكن إذا استطاع أن يرجح، يعني هو بيدور بين احتمالين، لكن واحد منهما أرجح من الآخر، أرجح من الآخر، فيأخذون بالإيه؟ بيتحرى، يقال يتحرى، يعني بأن يأخذ بغلبة الظن. يعني في مذهبين، هل الإنسان يأخذ بيقين أم بغلبة الظن؟ وده بحث مستقل سنفصله إن شاء الله تعالى فيما بعد. إذن القول الثاني الإمام أحمد كما ذكرنا هو مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، أن ما كان من زيادة سجد لها بعد السلام، وما كان من نقصان سجد لها قبل السلام، وإذا شك فبنى على اليقين سجد قبل السلام، فإذا تحرى وبنى على غلبة ظنه سجد بعد السلام. وسيأتي تفصيل الشك وأنواع إن شاء الله تعالى. أما دليل هذا القول الثاني للإمام أحمد فهو أن ما كان من نقصان سجد له قبل السلام. الدليل حديث ابن بحينة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، فكان أو مكان ما نسي من الجلوس، سجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وهذا رواه البخاري ومسلم، يعني حصل نقص في الصلاة وهو أنه قام ولم يجلس التشهد، واضح؟ قام من صلاة الظهر وعليه جلوس وهو التشهد الأوسط، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، وكما ذكرنا هذا متفق عليه. فهذا دليل أن ما كان من نقصان سجد له قبل السلام. ولأنه جابر، ولأنه جابر، ما معنى جابر؟ يعني أن سجود السهو في حالة النقصان يجبر النقص الذي طرا على الصلاة، يعني فاته مثلا التشهد الأوسط فيجبر ذلك النقص بسجود السهو. نعم. فما دام جابرا يعني بيكمل نقصا حصل في الصلاة، فإذا الصلاة تتم به بهذا الجبران، فموضعه الطبيعي أن يكون قبل التسليم، لأن الصلاة تنتهي بالتسليم. يعني فدليل هذا القول أنه يكمل ويجبر ما حصل من يعني خلل في الصلاة قبل السلام، لأن السلام فيه انصراف عن الصلاة، فالأليق أن ما كان من نقص يتم قبل الانصراف من الصلاة بالتسليم. وما كان من زيادة سجد لها بعد السلام، ودليله حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، كان صلاة رباعية صلىها خمسا، فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ هذه أزيد الاستفهام، حرف استفهام، أزيد يعني هل زيد في الصلاة؟ أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم، فسجد سجدتين بعدما سلم. لماذا بعد السلام؟ لأنها كانت عن زيادة، صلى الرباعية خمسة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذه الأحاديث الصحيحة تبين ضعف قول كل من عمم، ومن يدخل في من عمم؟ من يقول إنه سجود السهو كله يكون قبل السلام، وقول آخر من عمم وقال إن سجود السهو كله يكون بعد السلام. يقول: فهذه الأحاديث الصحيحة تبين ضعف قول كل من عمم فجعله كله قبله، يعني قبل السلام، أو جعله كله بعده. يقول شيخ الإسلام: بقي التفصيل، نفصل المسألة. يقول: فيقال الشارع الحكيم لا يفرق بين الشيئين بلا فرق، ما دام الشارع فرق بين أمرين فلابد من وجود فرق بينهما، الشارع الحكيم لا يفرق بين الشيئين بلا فرق، فلا يجعل بعض السجود بعده، وبعضه قبله إلا لفرق بينهما. ثم قال رحمه الله تعالى: وحينئذ فأظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقصان، وبين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين. فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها فيه الفرق المعقول، وذلك أنه إذا كان في نقص كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر، وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة، فإن السلام هو تحليل من الصلاة. وإذا كان من زيادة، إذا كان سجود السهو من بسبب زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، إذا كان هو زاد أصل ركعة رباعية صلاة خماسية، فكمان نزود سجود السهو قبل التسليم فيبقى في الصلاة حصل زيادتان. يقول: وإذا كان من زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، بل يكون السجود بعد السلام لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين كركعة، يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فإذا بنى على يقين يكون السجود إيه؟ قبل السلام، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وهذا هو الشاهد. الشاهد ليه؟ لأن الإمام يقول في أثناء كلامه إن سجد زي السهو كانت كركعة، كانت كركعة، يعني حصل تجاوز وعدت كأنها ركعة. واضح؟ فإذا كان الشخص صلاة رباعية صلاها خمسا وكانت السجدتان كركعة، فإذا هتكون لو أنها كانت خمسا ولم يسجد كأنه صلاها خمسة وتر، والنهار أو الصلاة الوتر معروف في الفرائض هو الإيه؟ المغرب أو الوتر بالليل في السنة. تمام؟ فإذا هو صلى خمسا فتكون سجدة السهو كأنها كانت جللا، نقول إنها ركعة، فالركعة تنضم إليها فتشفع الصلاة. هذا ما يعني ما يقول. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على ما قاله شيخ الإسلام من أن السجدتين كركعة شفعنا له صلاته. وإن كان صلى إتماما لأربع كان ترغيما للشيطان، وهذا رواه مسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أقوى المذاهب فيها قول مالك، قول الإمام مالك، وهو القول الإيه لأحمد الأول والثاني الثاني. فهذا كلام شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى: أقوى المذاهب فيها قول مالك، وهو القول الثاني لأحمد، ثم قول أحمد في القول الأول يعني. واختار ابن دقيق العيد هذا القول لظهور المناسبة في الأحاديث، إن فيه تناسب، يعني فيه معنى معقول مناسب، وهو التفريق، إن إذا كان يعني السهو نتيجة نقص فيسجد قبل التسليم ليتمم هذا النقص ويجبره، وإن كان نتيجة زيادة فيكون بعد التسليم، لأن الركعة السجدتين يكونان كإيه؟ تكونان كركعة تشفى له ما زاد في الصلاة. واضح؟ نعم. يقول: واختار ابن دقيق العيد هذا القول لظهور المناسبة في الأحاديث، المناسبة يعني معنى عقلي، معنى معقول ومنطقي في التفريق بين الزيادة والنقصان. قال: وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة، وإذا كانت علة عم الحكم جميع محلها فلا يتخصص ذلك بمورد النص، يعني يعمم. أما القول الثالث للإمام أحمد رحمه الله تعالى فهو أن السجود كله قبل السلام، أن السجود كله قبل السلام كما أشرنا من قبل. إيه الفرق بين القول الأول والثالث؟ استثناء حالتين أو ثلاث حالات. إيه هو الاستثناء؟ يعني هو القول الأول هو القول الثالث، بس في القول الأول في استثناء الحالتين. القول الأول أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين، الاول هو السلام قبل الاتمام، والثاني هو من شك فتحرى في صلاته. القول الثاني التفريق بين الزيادة والنقصان، ما كان من زيادة سجد لها زيادة بعد السلام، وما كان من نقص سجد له قبل السلام. اما القول الثالث وهو قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى وقول الامام الزهري ايضا، ان السجود كله قبل السلام، كل السجود يكون قبل السلام. واستدل بقول الزهري كما ذكر هنا في المثل، كان اخر الامرين السجود قبل السلام، كان اخر الامرين السجود قبل السلام. استدل ايضا بان ذلك تمام للصلاه، سجود السهو تمام للصلاه وجبر لنقصها، فكان قبل سلامها كسائر افعالها، فعل من افعال الصلاه السجود، فعل من افعال الصلاه، فمكانه قبل التسليم، لان التسليم خروج من الصلاه، تحليلها التسليم، فمكانه كل السجود ان يكون قبل التسليم. قال في المغني وقول الزهري مرسل لا يقتضي نسخا، يعني عبارة الزهري لا تقتضي النسخ، اللي هي كان اخر الامرين السجود قبل السلام، يعني الامام الشافعي والزهري والامام احمد في القول الثالث استدلوا بهذا العبارة للزهري على ان السجود كله قبل السلام، فكأنهم فهموا من عبارته ان السجود بعد السلام نسخه السجود قبل السلام. قال يقول في المغني قول الزهري مرسل، يعني غير مقيد وغير واضح، يعني غير قاطع في المسألة، لا يقتضي نسخا، يعني ليس التفسير الوحيد المقبول لقول الزهري أنه يعني النسخ، ولو صح لم يكن فيه حجة للنسخ، لأن النسخ يكون بالآية أو بحديث، واضح دليل شرعي يأتي عقد دليل شرعي آخر متراخيا عنه في الزمان ومناقضا له في الحكم، متعارض معه في الحكم، واضح. فحتى هل كلام الزهري في حد ذاته يعتبر دليلا يمسكوا آية أو يمسكوا الحديث؟ فحتى لو صح إن الزهري كان يقصد بذلك النسخ فهو لا يصبح حجة للنسخ، لأنه يجوز أن يكون آخر الأمرين سجوده صلى الله عليه وسلم قبل السلام لسبب، يعني يجوز أن الزهري يكون يعني كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، يعني لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع منه السهو في آخر مرة مثلا أو في آخر الأمر، يعني فيما سجوده قبل السلام، لأن الواقعة التي وقعت أو الذي حصل في الصلاة، السهو الذي حصل في الصلاة كان من النوع الذي يقتضي السجود قبل السلام، هذا احتمال، فما دام الدليل يطرق الاحتمال فلا يصح أن يكون حجة في النسخ، يعني لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وللعلماء في المسألة مذاهب شتى، يعني تقريبا هنا في هذه المسألة حوالي 8 أقوال، لكن هذه الايه يعني هذه الأقوال المشهورة اللي هي الأقوال الثلاثة التي ذكرنا. يقول الزين العراقي وهذه المسألة مما اختلف فيها الأئمة الأربعة، ولكل واحد منهم أحاديث صحيحة، فقد أجاب أصحاب كل إمام منهم عن الأحاديث التي استدل بها غير إمامه بوجوه. هذا فيما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فهو قال بما أن الأحاديث وردت بكل من الأمرين فبالتالي الأمر بالخيار، إن شئت سجدت قبل السلام وإن شئت بعده. وذكرنا أن مذهب أحمد يعني أنه جاء عن أحمد ثلاثة أقوال، الأول أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين، الموضع الأول السلام قبل الإتمام، والموضع الثاني من شك فتحرى في الصلاة. القول الثاني الإمام أحمد وهو مذهب مالك وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة، أن ما كان من زيادة سجد لها بعد السلام، وما كان من نقص سجد قبل السلام، وإن شك فبنى على اليقين سجد قبل السلام، فإذا تحرى وبنى على غلبة الظن سجد بعد السلام. أما القول الثالث هو أن السجود كله قبل السلام، وهذا موافق لمذهب الإمام الشافعي والإمام الزهري رحمه الله. ثم يقول فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز، لو سجد للكل اللي هو سواء كان بنقص أو بزيادة بنى على غلبة الظن أو على اليقين، إن سجد للكل قبل السلام جاز، وإن سجد للكل بعد السلام جاز. لما ورد الشرع بالسجود للسهو قبل السلام في مواضع وبعد السلام في مواضع أخرى. اختلف العلماء في هذا التفريق. هذا التفريق هل هو للندب أم أنه على سبيل الوجوب؟ يعني هل التزام السجود قبل السلام أو بعد السلام واضح كما جاء في بعض الأحاديث؟ هل يعني التزام هذا الأمر يجب الإنسان يلتزمه أم أنه يعني استحباب؟ فماذا بجمهور العلماء؟ أن السجود قبل السلام أو بعده جائز، وإنما التفريق للأفضلية، قبل أو بعد هذه أيهما أفضل. واضح؟ أما يعني إن فعل السجود اللي هو قبل السلام بعد السلام أو عكسه فقد ترك الأفضل، لكن هذا جائز. هذا كلام من جمهور العلماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع هو في الاستحباب، وأنه لو سجد للجميع قبل السلام أو بعده جاز. فقال صاحب الحاوي من الشافعية: لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وإنما اختلفوا في المسنون والأولى. وقال القاضي أبو يعلى وغيره: لا خلاف بين جميع أهل العلم في جواز الأمرين، أي السجود قبل السلام أو بعده. هذا هو مذهب الجمهور. أما المذهب الثاني فهو أن ما شرع قبل السلام يجب فعله قبله، وما شرع بعد السلام يجب فعله بعده، أو لا يفعل إلا بعد. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الأمر على أن هذا الموضوع على سبيل الوجوب، ما شرع قبل السلام يجب فعله قبل السلام، وما شرع بعد السلام لا يفعل إلا بعده. وهذا اختيار شيخ الإسلام وبعض الحنابلة والشافعية. يقول شيخ الإسلام: على هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة. ثم قال شيخ الإسلام: ولكن من سجد قبل السلام مطلقا أو بعد السلام مطلقا متأولا، متأولا يعني الأدلة المذكورة في هذا الباب، فلا شيء عليه، وإن تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ولا إعادة عليه. يعني ما مضى من قبل على خلاف الراجح كما يقول شيخ الإسلام، ففي هذه الحالة يستأنف العمل، يعني من بداية ما يعلم السنة في هذه المسألة، وهي التفريق بين ما كان قبل وما كان بعد كما أشرنا في القول التالي. إن تبين له ذلك يعني معناه وقامت عليه الحجة، فيستأنف العمل ولا يقضي ما كان من قبله. وكذلك يقول شيخ الإسلام: وكذلك كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه، فإذا علم وجوبه فعله، ولا تلزمه الإعادة فيما مضى، في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك من فعل محظورا في الصلاة لم يعلم أنه محظور ثم علم، يلزمه التزام بحكم من بداية ما علم، ولا يلزم بقضاء ما مضى من قبله. ثم يقول: لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، لحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فتها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا حديث رقم 3400، وهذا الحديث شاذ ضعيف، يعني نوع ضعيف شاذ. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام. في الفقرة الأولى كما بينا كان يناقش موضع السجدتين، هل هو بعد السلام أم قبله؟ وكما ترون هو قال: لو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. هذا كلام صاحب المذهب. إن سجد سجدتي الشهد بعد السلام يقول إنه يجب عليه أن يجلس للتشهد وأن يسلم، يعني بعد ما ينصرف بالسلام من الصلاة يسلم ثم يجد سجدتي الشهد، ثم يجب عليه أن يجلس للتشهد ثم ايه يسلم كأنه حيسلم مرتين. واستدل بهذا الحديث حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنهما، وكما كان هذا الحديث ضعيف ليه؟ لانه شاذ، وسنذكر تفاصيل ذلك ان شاء الله. حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فتها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. يقول ولان السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج الى التشهد كما احتاج الى السلام. على اي احوال متى سجد للسهو؟ اول شيء نذكر الاشياء المتفق عليه. الانسان اذا سجد للسهو فانه يكبر للسجود وللرفع منه في سجود السهو، طبعا سواء كان قبل السلام او بعده فانه ايه يكبر للسجود ويكبر للرفع منه. والدليل على ذلك حديث ذي اليدين وحديث ابن بخيلم رضي الله تعالى عنهما. طبعا هذا الحكم اللي هو التكبير اثناء التكبير لسجود السهو والرفع منه، يعني هذا الحكم سواء كان يعني محل السجود قبل السلام او بعده. فان كان قبل السلام سلم عقبه، واضح هذه ما فيهاش اشكال. يعني ان كان سجود السهو بعد ما قال التشهد مثلا والاذكار وسجد سجود السهو ثم سلم، هل يحتاج تسليم ثاني؟ لا يحتاج تسليم، فقط هنا يتعرض لحكم ايه التكبير، ان علي ان يكبر. والتسليم الخارج اللي هو بتاع الصلاه خلاص هو يكفي. لكن الكلام هنا بقى في هذه المساله اذا كان سجود السهو بعد السلام، بعد السلام يكبر، نعم يكبر هذا ما في كلام، لكن هل يجلس للتشهد ويسلم ام لا يجلس للتشهد ويسلم بعد الانصراف من الصلاه للتسليم؟ في هذا في هذه المساله في المذهب الحنبلي روايتان. الاولى يتشهد بعد السجدتين ويسلم وجوبا كما هنا في المذهب، لكن ان سجده ما بعده تشهد وجوبا وسلم، يعني يجب عليه ان يعني يتشهد وان يسلم، وهو مذهب الشافعي واصحاب الراي. ودليلهم حديث المراد بن حصين رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فتها فسجد السجدتين ثم تشهد ثم سلم، ثم تشهد ثم سلم. فهذا حديث كما ذكرنا حديث شاذ. لماذا؟ لانه خالف ما هو اوثق منه، وهو ان الحديث اصلا في صحيح مسلم بدون لفظ فتشهد، بدون لفظ فتشهد. هذا الحديث رواه مسلم دون زياده ثم تشهد. اذا هذه الزياده يحكم عليها بايه؟ بانها شاذه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الاسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما اخرجه مسلم، فصارت زياده اشعث زياده شاذه، الذي يعني زاد لفظ ثم تشهد اشعث فتكون شاذه. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى لا احكم التشهد في سجود السهو يثبت، ولكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند ابي داود والنسائي وعن المغيره عند البيهقي وفي اسنادهما ضعف. فقد يقال ان الاحاديث الثلاثه في التشهد باجتماعها ترتقي الى درجه الحسن. قال العلائي وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله اخرجه ابن ابي شيبه. اذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلس للتشهد في سجود السهو الذي يكون بعد التسليم من الصلاه، واضح؟ ولا يصح استدلال بهذا الحديث حديث عمران المذكور لشروده، واضح؟ لان في زياده شاذة وهي قول ثم تشهد. لكن من قال بالتشهد يعني يستدل له ببعض الاثار عن الصحابه كما اشرنا، وبثبوت ذلك من قول ابن مسعود طبعا يكون موقوفا ايضا، لا يكون له حكم، لا يكون مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الاول الذي استدل به وذكرنا ما فيه من نقاش ان الحديث شاذ. الدليل الثاني ولانه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب السلام. سجود يسلم له فقياسا على السجود الذي يكون داخل الصلاه ايضا يعني يكون معه التشهد. الروايه الثانيه في المذهب الحنبلي في هذه المساله انه يسلم بعد السجدتين ولا يتشهد. يسلم بعد السجدتين ولا يتشهد، يعني هو في الحالتين يسلم، لكن هل عليه تشهد ام ليس عليه تشهد؟ الروايه الاولى انه اذا سجد للسهو بعد الانصراف من الصلاه للتسليم فانه يجب عليه ان يتشهد ثم يسلم. الروايه الثانيه يسلم بعد السجدتين، يعني انصرف من الصلاه سجد سجدتي السهو ثم يسلم. قال في حاشيه الروض المربع اختاره الشيخ، يعني هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه انه يسلم بعد السجدتين ولا يتشهد. ومال اليه الموفق، من الموفق؟ صاحب ايه؟ ابن قدامه صاحب المغني، نعم، والشارح، وهو الذي عليه العمل كسجوده قبل السلام، كسجوده قبل السلام، يعني قياسا على السجود قبل السلام، بدل ما الامتنين قالوا لأن يعني في الرواية الأولى السلام قالوا ايه؟ فلأنه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب السلام. هنا قياس يعني أولى من هذا القياس، إن يعني كما أنه يسجد للسهو قبل السلام ثم يسلم فورا بدون تشهد جديد، كذلك بعد السلام يسجد للسهو ثم يسلم بدون تشهد قياسا على ما يكون قبل السلام. ودليلهم أن التشهد لم يذكر في الأحاديث الصحيحة، بل الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا يتشهد. والزيادة في حديث عمران رضي الله تعالى عنه المثبتة للتشهد زيادة شاذة. قال أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى: وأما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قالوا يعني أصحاب الذين أخذوا الرواية الثانية إن هو يسلم بعد السجدتين ولا يتشهد، قالوا التشهد عمل طويل، ذكر طويل، ومثله يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد صلى الله عليه وسلم لذكر ذلك من ذكر التكبير والسلام. يعني إذا كانوا ذكروا التكبير إنه في سجود السهو كبر وسلم، معقول يكون هو جلس التشهد ويغفلون ذكر التشهد؟ طيب نحن نقول إن يعني كيف إيه الطرق التي من خلالها نستطيع أن نعرف الفعل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي بنعرفه؟ تمام. لا نحن حتى لم بقى الوقت يعني نعم صحيح، حاجة واحدة. وحاجة تانية النقل الصريح، النقل الصريح، إذا أتانا نص صريح أن رسول عليه السلام مثلا كما في إيه في ليلة مزدلفة أنه صلى العشاء، صلى العشاء ونام حتى أصبح عليه السلام، أو مثلا جمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيء، هذا نقل للترك أم ليس نقل للترك؟ إذا نعرف أن الشيء هذا الفعل تركه النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وسيلتين، إما بالتصريح بأنه تركه، وإما بأن يكون هذا الشيء الذي تركه الرسول عليه الصلاة والسلام من النوع الذي لو كان قد فعله